إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولكن في النار. وبعد نستعرف إن شاء الله قراءة من كتاب فتح المجيد، يقرأ الشيخ المين عنوان بسم الله واسم الأخ الكريم يقرأ علينا ونحن إن شاء الله نتدارس سويا ما يقرأه الأخ الكريم. بارك الله فيك. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد على سماحة الوالد الشيخ الفاضل العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله وغفر له ولشيخه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد قولا وعملا وسلوكا، قولا وعملا وسلوكا، وتكون صبغته كما قال تعالى: صبغة الله من أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. فالتوحيد الإيمان به والإخلاص في فهمه وتعلمه يدعوك إلى كل خير، وكل أعمال الخير في الدين هي تابعة للتوحيد. العقيدة: لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تفضل يا أخي. قال الشيخ العلامة الإمام المجدد عبد الرحمن بن عبد بن حسن بن عبد الوهاب بن محمد رحمه الله تعالى: الشرح أي ولا عذاب. لا، هذا الشارح كتاب التوحيد معروف متنه، وشرحه شراح كثيرون، لأنه كتاب هام وطيب ويفهم منه العامي والمتعلم كل يفهم. أن الشيخ الله أعلم كان على إخلاص، لا نزكي محمد بن الوهاب، لا نزكي أحدا على الله. دليل ذلك أن كتبه سلسة والناس يفهمونها ويقرؤونها، وشرحت شروحات كثيرة لما فيها من خير. تفضل. قلت: تحقيقه، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق التوحيد يعني ايه؟ تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، حيث يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا لله الدين الخالص. ربنا لا يحب الدين المخلوط. فترى واحد بيتكلم في الفضائية أو في الإذاعة أو بيخطب يقول كلاما آيات وأحاديث، ثم يخلط هذا بكلام أهل البدع، فهذا ليس دين خالص. دين خالص يعني كل ما تقول وتعتقد وتعمل يكون هذا مؤيدا بالكتاب والسنة في سلف الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة يعني إماما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولم يكن ولم يكن ولم يكن بنون بنون بنون ولم يكن من المشركين. آية هذه كده، وما كان من المشركين دي حاجة، آية تانية. جزاك الله خير. ولم يكن من المشركين. تفضل. الشرح: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. نعم. أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وسوف يشرح. الأولى: أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير. نعم. أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، الناس يقتدون به. يقتدون ربنا الناس يقتدون بالمؤمنين الصالحين العاملين بالكتاب والسنة فقه سلف الأمة، فيجعلهم قدوة بعد الرسل والأنبياء. لماذا هم قدوة؟ لأنهم يسيرون عن طريق الرسل والأنبياء، وإذا أخطأوا لا يسيرون معهم في أخطائهم. خد بالك، الرسل معصومون، أنما بقية المؤمنين يخطئ ويصيب بغير قصد إن شاء الله، لا يقصد خطأ، إنما يقع في خطأ غير مقصود. فالمؤمن صاحب قلب سليم ونية صادقة لا يخطئ عمدا، يجيب كلام تاني من الدين أو ضد الدين عمدا، لا يخطئ أحيانا بغير قصد. وكذلك برضو إذا أخطأ ولم يعرف الخطأ ينطبق عليه قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما لم يقصر في معرفة الحق. هذا كان أمة قانتا. أتفضل. وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين الذين مكان الصدر الصبر واليقين صبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. نعم، هذه عدة من عدة المؤمن، الصبر واليقين تنال بهم الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، من بني إسرائيل. وأنتم كما جاء في القرآن والسنة خير أمة، فلو اتقيتم ربكم صرتم أحسن أفضل من أي أمة من الأمم السابقة. وهذا لأن رسول محمد صلى الله عليه وسلم جعل ربنا أمته خير أمة أخرجت للناس إذا تحققت التوحيد الخالص. الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قنوت دوام الطاعة، إذا أطال المسلم ركوعه وسجوده وقيامه هذا خير، يعني أطال في الطاعة وصبر على التسبيح والتحميد والتكبير. المؤمن هكذا، فهذه كلها من سمات المؤمنين أنه يطيل القنوت، يعني الوقوف والسجود يطيل بهم ما لم يكن إماما، ما لم يكن إماما. في الإمام برضو في قنوت، بس ليس كما يكون منفرد. خذ بالك، فجزي الشيخ خير الله يجزي خير الشيخ صلاة معتدلة، الشيخ الإمام بتاعنا، في ناس بتطيل كثير، لا ليس باستمرار، إنما أصل في الصلاة التخفيف وإطالة عارضة. وصلينا خلف الشيخ ابن باز والألباني فكان صلاتهم معتدلة ومتوسطة، فخذ بالك من ذلك. وحينما تكون لوحدك أصل ما تشاء، صلي منفرد أو تصلي النوافل أصل ما تشاء، فراعي المأمومين فإن منه المريض وذا الحاجة. خذ الدين كله، ما تاخذش حته وتسيب حته. فالامام جزاه الله خيرا له مهمات يقوم بها، والمأموم كذلك، كل له امامه ومأموم كل له مهمات يقوم بها. قال تعالى: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إنها ملخصة. لا، ما قانت الليل قائما وإيه؟ يحذر الآخرة قائما. قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ساجدا وقائما. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني هو بيسجد ويركع الليل والنهار، ولكنه يرجو رحمة ربه. يرجو رحمة ربي، ورجاء ترجو رحمة ربي تكون إيمانك خالص وطاهر ونقي، ما يكونش عندك بدع ولا خرافات ولا شركيات، يبقى عملك خالص ولو كان قليلا. أفضل الأعمال أحب أرمي الله أدومها وإن قل. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيف يعني مقبل على الله معرض عن من سواه. وفيه فرح كذلك أو تفهيم أو معنى، يعني مائلا، حنيفا مائلا من الشر إلى الخير. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي صحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. إبراهيم الخليل شخصية عظيمة، ذو أخلاق وكرم وشهامة، كل صفات الإنسان الكامل بحسب الإنسان يعني موجودة فيه، وكل الناس عارفة عنه كده. فالنصارى قالوا إيه ده كان نصراني، واليهود قالوا إيه كان يهود، كل واحد عاوز ياخده إيه في فرقة بتاعه، والمشركين قالوا كان مشرك. فربنا أكذبهم أكذبهم جميعا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولم كان حنيفا مسلما، ولم يكن من المشركين. فهذه كلها تبين أن إبراهيم على طلب الناس كما نسبوا الناس إليه أو يريدون أن يختصوا به، لهم لا أنتم كاذبون، كان حنيفا مؤمنا مشركا مؤمنا ولم يكن من المشركين. قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني هذا إبراهيم ليه؟ ربنا ميزه فضله، له صفات وله أخلاق وله كلام وعقيدة معروفة. قال لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قال قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، كالآيات في التفسير بعدين. فهكذا كانوا وأنت كذلك تقول يا أخينا أنا بريء، واحد قريب لك أو صديق لك كان وأنت شاب وأنت رجل برضه، فتقول له يا أخي أنت مش عاوز، لا تريد أن تسير على التأثير على التوحيد ليه؟ لا، وتروح ليه للموالد، بتروح كذا تأخذ البركات، لا أنا بريء منك في هذه الأعمال بهذه الأعمال، ما لا أحبك ولا تحبني إلا إذا آمنت بالتوحيد الخالص، تقول ذلك له. إن كان يتحمل الكلام برضه تديله أسلوب من هذه الأساليب كما جاء في القرآن، أسلوب القرآن، واخد بالك حتى يسمع كلامك أو يبعد عنك. لازم الشخص اللي أنت ماشي معاه في الحياة وكان بيصاحبك أو جارك بيقعد معاك فتبينه أنك أنت غير راضي عن أعماله وعقيدته، قد عقيدته يعني، والأعمال كل واحد بيخطئ ويصيب ويستغفر، إنما عقيدته مش عاوز يمشي معاك في العقيدة الإسلامية الصحيحة، يمشي وراء الناس الجهال عباد القبور، يمشي وراء المبتدعة، تبين له أنك غير موافق على طريقته، إنما بيخطئ ويصيب ويذنب الذنوب يستغفر، وكل ناس لا يقرب من الذنوب، إنما أهم كل شيء وأكبر الذنوب والشرك، في أعظم الشرك اللي أنت خلقت من أجل التوحيد، ويدخل الجنة أهل التوحيد، والأهل الشرك اللي متوا عليه يدخلوا النار وخالدين فيها، يبقى ده الأساس، وبعدين كل الأمور الصالحة تابعة للتوحيد، فتبين له أنك مخالف له، مش يمشي معاه عادي صديق وخلاص، لا. لا، أهم شيء أن يكون الدين بتاعك هو دينه، عقيدتك هي عقيدته، ومنهجك هو منهجه، فإذا كان كده تحمل أخطاءه بقى وانصحه وما تهجموش إذا أخطأ خطأ، لأن أنت عارف أنه معاك في التوحيد، أخطأ خطأ أو تكاسل عن عمل أو تكاسل في الدعوة يوم ما، فلا تهاجمه. لو بعدين في حد ما عايش إنسان كامل طول حياته، لا، ما لم عارف الإنسان ده فيه شيء كبار وأخطأ وخطأ من الأخطاء في الدين وكتبه في الكتب، ما قبلك، والناس لا يسقطونهم لأنه هو أمام كبير وأخطأ في هذا لضعف الإنسان، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو يتكفل به، ولكن احنا لما نلاقيه كده لا نسقطه، لا نقول لا ما ينفعش. كل واحد قد قل هذا لا يبقى عندك سلفي، كلهم يندثروا. خد بالك، والسلفي ده مش ما هو سهل وجوده، مش سهل وجوده. انت كام بالنسبه لغيرك؟ يعني نحن كام بالنسبه لغيرنا؟ ما يبقوش قطره في بحر بالنسبه للاخرين. فالسلفي عزيز، السلف الحقيقي اللي هو بيسعى للسلفيه ويؤمن بها ويدعو اليها ويحاول يكون في المستوى السليم. فلازم تراعي ذلك، ليس الناس كلهم مثل بعض. في سياسه شرعيه للدعوه، مش كل واحد يعرفها، تعرفها بالممارسه ومخالطه الاشياخ وطلاب العلم النابهين، وبقالك مده في الدعوه. كل ما تمشي بالدعوه الحق مع ناس طيبين تتعلم. كنا كذلك ونحن صغار نهاجم الناس الذين هم يخالفوننا والاشياخ علمونا، لا ما نهاجموش، لا نهاجمه، واذا تكلم معنا ندخل معه برفق ونبين له ونوضح، ولا نجامله على حساب الدين، انما نبين له لسنا معك يا اخي، الحق كذا والسنه كذا والقران يقول كذا والحديث يقول كذا، اذا لم يسمع اتركه وجيب غيره وهكذا. وذكر تعالى عن حبيبه عليه السلام انه قال لابيه ادم: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى حديث مع ابوه، تكلم مع ابوه ايه؟ يقول له امور الدنيا دي ما يهمكش منها، انما اهم شيء قبل كل شيء العقيده الصحيحه. أول ما تقول للناس تقولهم العقيدة والمنهج قبل كل شيء. فأتكلم مع أبوه إيه؟ مع أبي. دع أبوه إيه؟ وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، الآية. وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، الأول إيه؟ يدعون، والثاني يعبدون. فقال أهل العلم يأخذون من هذا تحقيق الحديث: الدعاء هو العبادة. في حديث ثاني لفظ ثاني الدعوة إيه؟ حديث لفظ ثاني مخ العبادة. لا، الحديث الصحيح تمام: الدعاء هو العبادة. اللي عنده كلام يقوله ويسمعني عشان إذا أخطأت ولا شيء تنبهوني. يعني آية بس: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالدعاء هو العبادة. يعني قولك يا فلان ده دعاء. تنادي الحي: يا فلان، يا أبي، يا فلان، يا أخي فلان، تناديه وهو حي أمامك. لا تنادي الغائب. ناس عندنا في مصر لما يكون متضايق يقول: يا أبويا تعالي. يقول ازاي؟ من يعقل هذا؟ فالإنسان الذي يقول كلاما على عواهنه كده عقله غايب، عقله غير حاضر، غافل. ابوك ازاي يجي لك وتعالى لك؟ ولو كنت بتقول تمني لا تقول هذا، قول يا رب، يا رب اغفر لابي واغفر لي، يا رب كذا، تدعو ربك بما شئت. فهذا كله محسوب على الانسان حتى يتعلم الدين الصحيح، يعرف كل شيء. فهذا هو تحقيق التوحيد. نعم. وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم، يعني والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان. يعني ناس من أقارب ولا معارف، أهل طريقة والموالد، انصح لهم إذا استجابوا خير، لازم ينصحهم الأول. إبراهيم نصح كثير ودعا أبوه كثير ونصح أبيه كثير، مش كده على طول تقول لهم لا ادعوه وغيرك دعاهم ادعوهم انت كمان، فان لم تستجيبوا اعتزلكم، لحسن بعدين ايه توقعوني معكم اصير زيكم مثلكم، لا الم نفسي احسن، واعزل نفسي عن هذه المخالفات الشرعيه اعتزلكم وما شعونا من دون الله، لست معكم في طريقتكم. يعرفوه فكرة يقولوا ذا فلان ذا ايه وهابي، فلان ذا ايه مدخلي، فلان ذا ايه كذا، فهذا ليه معروف عند الناس. وساعات يقول لك ايه فلان خمسي، خمسي يعني ايه مذهب اخر، لان المذاهب عندهم ايه اربع، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، والأئمة كثيرون غير دول، بس هم خدوا على كده وياخذوا بفقههم. والغريب منهم وحدثنا ناس في السعودية أن معاهم أحلاف كثير من أتراك قاعدين في مكة والمدينة، ومن بخاريين أو من هنود، أكثرهم حنفي متعصبون المذهب الحنفي. فبقيت بقول له يا أخي بقول ربنا فين؟ واحد بيقول له قال له كل مكان. قلت له لا يا أخي قول ربنا في السماء. قال لا شيخي قال لي ربنا في كل مكان. يقلد الشيخ واحد بخاري يعني ده كل مكان. فقلت له هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو حنيفة قال الذي يقول أن ليس في السماء فقد كفر في كتاب الفقه الأكبر. يقول الكلام شديد يعني. أبو حنيفة شدت بهذا الحق يعني نصر الحق بس بشدة. قال أنا لست معه في هذا. خلف أبو حنيفة ما رحت مع مين؟ مع الشيخ. اتبع هواه مع أبو حنيفة إيه؟ مع أبي حنيفة في فقه بس. وفي العقيدة ليس معه. شوف إزاي؟ ظهروا على حقيقتهم أنهم مخدوعون بهذا العمل المخالف أصول الدين. فالإسلام يدعوك إلى أن تكون إيه؟ متبع لا مقلد. فلا تقلد في الدين كأشياخ الطريقة والمريدين، يسمع كلام شيخه خطأ أو صواب ولا يعارضه. لا، نحن ننصح للشيخ بالحكمة والموعظة الحسنة والشيخ ينصح لنا، فنتبادل النصائح، فإن اتفقنا على الخير وعلى الحق خلاص والحمد لله. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. يعني ما سالك الطريق مين أنت؟ أنت ماشي في الطريق ولا لا؟ في الطريق ماشي. إلى الجنة إن شاء الله. وإلى الجنة هتموت إن شاء الله تخش الجنة بسبب توحيدك. فعما تمشي بقى في السكة وتلاقي الناس كلهم إيه بيعرضوك. كما عرض الرسل، مش أنت بس يعني، الرسل اللي عندهم الحكمة وربنا أداهم فصل الخطاب بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحكمة وفصل الخطاب، وداود كذلك، والنبي أوتي ما أوتي الأنبياء كلهم وربنا زادوا على ذلك، أنه سيب ولد آدم ولا فخر. ثم ما تزعلش على نفسك. ناس كتير شباب يا شيخ البدعين بيقولوا كذا والكفار بيقولوا علينا كذا، بيكتبوا عنا في الجرائد كذا ويزعل. تقول لا لا تزعل، فقد حدث ذلك معه خير من هو خير منا، الرسل الأنبياء. فلا تستوحش، ربنا جعل أمة إمام. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. قانتا لله لا للملوك ولا ايه للناس المترفين. يخضع الملوك، اسمع الملوك نحترمهم ونسمع كلامهم في غير معصيه، ولكن لا نعبدهم، لا نخل كما كان الناس يعبدون ملوكهم ويركعون لهم ويسجدون لهم. لا لا نفعل ذلك. ولا ايه ولا التجار ولا الناس المترفين اللي عندهم فلوس كثير وناس فقراء يروح عندهم ويكادون يركعون لهم. لا، كن عزيزا في دينك، ولو كان عندك حاجة اشتغل عنده وخذ أجرك ما فيش مانع، ولكن لا تذل له ولا تركع له ولا تسجد له. سلم عليه باحترام واحترمه وكلمه بأدب، وتحترم رئيسك ولو كان مخالف لك من جهة الرئاسة، دخلت في مكان واحد بيدعي ما ليس ما ليس عمل إلا في المكان ده، سيبه لا اشتغل واسأل ربك العفو والعافية، تشتغل معاهم وتخلص وتحترم الرئيس وتراعي المرؤوس اللي معاك كأنه صاحب الجمع، وتحافظ على دينك منهم، لا تجلس معهم وقت فراغك، وقت العمل وتمشي على طول تروح أو تروح أي مكان لك فيه مصلحة. ولكن يعني معنى كده ما اشتغلش مع البدعي، لقيت مكان مع السالف اشتغل، ما لقيتش اعمل ايه؟ اشتغل مع البدعي واحافظ على نفسي منه، يبقى علاقتنا علاقة عمل بس، فهذا ان شاء الله ما يكون في شيء، واللي يلاقي سالف يكون احسن يشتغل معه. حنيفة لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. لا يمين يمين ولا شمال، أكثر الناس إيه مع الريدة، مين اللي سوء ماشي البدعيين يمشي معه، وهذا يتحقق كثير في إيه في أصحاب المكتبات والمطابع، يتحقق فيهم كثير. إزاي؟ الكتب السلفية قليل من يأخذها، كتب البدعية كثير من يأخذها، يوم يبيع يتبع الكتب البدعية ويبيع الكتب البدعية لأنها بتجيب له مكاسب. الكتب السلفية ما يبيعهاش، لا، أما يكون أنت مش لاقي إلا دول خذ الكتب السلفية واشتغل معها حاجة تانية، تبيع كتب وتبيع حاجات تانية، يبيعوا طيب وبيعوا مساويك وبيعوا حاجات وتمر وأدوية عربية صحية بيبيعوها بتلبينة وكذا كذا، كل دول شباب بيعملوا كده أو رجال، جزاهم الله خير، عشان فلوس الكتب السلفية ما تجيبش الثمرة فلوس حتى يعيش منها إلا أقل، فهو لما يمشي من الكتب البدعية يجيب إيه حاجات تانية جنبها يبيعها، ولقى وظيفة يشتغل فيها بقى. كل هذه الأمور تراعيها حتى يكون إيه خلطتك كلها مع الطيبين، وبيعك وشراء مع الأشياء التي لا شك فيها. فضل. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. نعم. انتهى. نعم. يعني إيه لم يكن مع المشركين ولم يوافقهم، ولكن الثاني إيه دخل في المولد، ناس كثير راح المولد دخل معه، هو إيه بيقول لك أنا سلف أنا أعرف الدين، ولكنه يجاريهم لمصلحة أو للكسرة أو خايف منهم، لحسن نقول عليه وهابي، بقول لك خليه ماشي بقى أكل عيش وخلاص، هكذا بعض الناس يفعلون، لا خليك سلفي على طول، وربنا هو الذي ينقذك ويرزقك ويديك الحلال، وإن أصابك شيء وأنت مؤمن تكفير سيئات ورفع درجات، فأنت على خير مهما فعلت وأنت سلفي أنت على خير. قل الذين يحاربون المشركين، أو الآية إيه؟ هل تقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ كل متربص، كل واحد منتظر ماذا يحصل لأخيه من أعداء والأحباب، لكن المؤمنين بيتمنوا لك الخير، يتمنوا لهم الخير، إنما الناس الأعداء يتربصون، وأنت كذلك هم أعداء لله تتربص به، تربص ايه محمود الله، تربص حسنين ايه الشهادة او الغنيمة، حسنين ايه الشهادة او الغنيمة، نحن تربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا، قل تربص لازم تربص، فإن معكم من متربصين، فالمؤمن يتربص من. تربص حسن دوك تربص منقول، تربص الأعداء أعداء الدين ممقوت وممحوق البركة، وربنا يحبطه، فكل هذا كله خذ بهذه الأمور صبغة الله، لا تعلم الله صبغة، اصبغ نفسك بالصبغة دي كما تذهب للصباغ وتقول له ايه في التفكير كده، اصبغ لي هذا الثوب يا أخي الصباغ لونا أحمر لونا أسود لونا كذا، وتجعل الصبغة تتخلله. ما يجيبوليش بقى ملطش حتى سودة وحتى بيضة، لا، خليه كله مية واحدة. فيا الصباغ يعمل هكذا. فكلك تمشي على الإسلام بيدك وبعينك وسمعك وبصرك. كان تقول الحديث العظيم يقول: اتق الله حيث ما كنت، في أي مكان أنت موحد وأنت سلم. تفضل. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن إبراهيم كان أمة، أي على الإسلام، ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. ابن عباس وغيره، إن إبراهيم كان أمة لم يكن معه أحد على الإسلام، كما جاء في الحديث الآخر. أما راح إبراهيم والنمرود طلب امرأته، طلب امرأة إبراهيم، خبساء، ناس خبساء، ودعا لها إبراهيم، ملوش حيلة، ما يقدرش، هيقتلوه. فدعا الله ربه أن يحفظها من الفتن ومن الفاحشة، فاستجاب له رب، لأن المؤمن واثق أن ربنا يستجيب له، خصوصا في وقت الحرج، لوقت حرج ماذا يفعل؟ فهكذا. فما بيش حد مسلم إلا أنا وأنت. فقولي هذه أخي، وقل هذه أختي. يعني مش حد مسلم، والمسلمون إخوة والمؤمنون إخوة. فهكذا كان. فكان إبراهيم يقول: ما قلت حد في المكان ده أو في البلد دي مسلم إلا إبراهيم. وفي آية تانية كمان تبين لك أن المسلمون قليلون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد، بيت لوط وأولاد. فهذا كله بأن ليست الكسرة كل شيء، كسرة كان مؤمنين بشمال، إنما كسرة وهم خليط لا، وهم مبتدعة لا، مخالفون لأصول الدين لا، لا يتعتد إن ربنا لا يحبها. وندعو الله أن يفرق جمع المبتدعة ويرجعوا من الإسلام. اللي اجتمعوا على البدع ربنا يفرق جمعهم، لم يرجعوا ربنا يفرق جمعهم ويجمعهم على الإسلام الصحيح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. ليه تيجي هنا أنت بعقيدتك إيه ومنهجك؟ بتفكر بمنتهى من منطلق العقيدة والمنهج الصحيح أنك إن سرت على هذا فأنت من أهل الجنة إن شاء الله ولا نقطة. لذلك أنت بتيجي وبتصر وبتصبر، وناس كتير بيعكسوك وعاوزينك تنقلب معهم، ولكنك تصبر ليه؟ لترجو الله الجنة. هذا أعظم أعظم شيء. فدول الناس مساكين طموحاتهم سياسة، حزب سياسي بتاع، ياخد رئيس، ياخد مرؤوس، ياخد كذا، هم كله كذا، ولكن أنت تسعى إلى الجنة حقيقة إن شاء الله. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. يعني كان وحيدا في الإيمان وكان إماما يقتدى به في الخير، يعني بعد كده الناس تعلموا منه، لأن في ناس أمن بإبراهيم كتير، ناس كفر بإبراهيم وناس أمن بإبراهيم، وكفرهم كفر بالدين، حتى لو قالوا كلام تاني لا، أنتوا كفركم بالدين. إبراهيم ما يبصش للشخص، وأنت إذا كان عندك الدين وناس سبوك تكلموا عليك لأنهم هم على البدعة، ثم تعمل همك كله تنتقم منهم وتكتب عليهم في النت وتكتب حاجات ضده وتشتمهم. لا، شخصك ده آخر شيء، أهم شيء الدين، توالي على الدين وتعادي على الدين، وتوالي مع المؤمنين وتعادي أعداء الإيمان أو المبتدع. همك ده الأول، والآخر تسعى لنفسك. يا أخوانا اتقوا الله، أنا عملت فيكم اتقوا الله، ليه تسبوني؟ ليه تشتموني؟ الله حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يجعل لي مخرج. انما عشان تسب اللي بيسبك طب خليك ايه بقى الناس اللي الناس اللي بيردحوا زي ما بيقولوا مصر عندها بيردح يعني يرد الاساءه بالاساءه واكثر يقول ده بيردح لا انا مش مثله انما نقول له خيرا وقولوا الناس حسنا وادفع السيئه ايه بالحسن. ولكنك لما تكون شاب عندك اندفاع بقى وعندك دين وتوحيد وصحتك كويسه وقوي ثم انت عاوز ترد بقوتك دي لا رد عن الدين وحافظ ده يبقى ربنا يرفع شأنك ويدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. خد بالك من نفسك لو قرأت القرآن كثير وجلست مع القرآن كثير التوحيد يعني فإنك تعرف كل المعاني وتكررها وتحفظها. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. نعم في الآية نعم الشرع وصف هم ربهم لا يشركون لا يشرك مع الله غيره. وقلت لك وأقول أن المشرك يعبد غير الله مع الله المشرك عليه في اللغة اتخذ شريكا فبيعبد غير الله مع الله. والقرآن يحدث لك لأن المشركين آمنوا بالله ربا والكفار آمنوا بالله ربا على طريقتهم يعني مش آمنوا زي المسلمين لا من خلقك الله واليهود يقول كده من يرزق الله يعلم ولده من يحيي من يميت الله من يدبر أمر الله. ما مشكلتهم إيه بقى أنهم اتخذوا مع الله شركاء. يقول لك ما قدرش نوصل لله إلا عن طريق الشركاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية بتقول إيه؟ ما قالوش بيرزقوا ولا بيخلقوا مال إيه؟ ما نعبدهم أي ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دي مشكلة المشركين وعندنا في مصر وفي غير مصر. تروح للحسين والمولد لا والله يا سيدنا الشيخ لا بيرزق ولا بيخلق بل يقربنا إلى الله يقول بس واسطة بيننا وبين ربنا. ويديك مثل بقى العام يقول لك مثل العام العام السلفي عظيم ده عامي غير سلف لأنه قاعد مع مع الناس اللي بيقدسوا الأولياء. يقول لك يا عم الشيخ بتخش على الوزير من غير واسطة؟ لا. تخش على الأمير من غير واسطة؟ لا. وما نعمل ناخد واسطة. طب المزير والأمير نرد عليهم لا يعرفونا. أخش على الأمير من غير ما يعرفني؟ لا لازم واحد يعرفه بي يقول ده فلان الأخ فلان أو الشيخ فلان ولي طلب كذا وكذا. ولكن ربنا لا يحتاج الى ان يعرف الناس الناس يعرفون بعباده. ومن كلام دعاة القبور وعباد القبور العارف لا يعرف والشكوى الاهل البصيره عيب عندنا في مصر الصوفيه يقولوا كده لكن كان الوالي الميت يعرف سرك مع الاله أو ميت ويعرف عنك بيسمع كلام زي ربنا بيسمع استغفر الله. ربنا قال عن نفسي أبصر به وأسمع يسمع إلى ما لا نهاية ويبصر إلى ما لا نهاية. لكن هل الولي كذلك؟ لا الولي مات وانتهى سمعه وبصره. ألهم أيد ألهم أعين يبصرون بها أم آذان يسمعون بها أن أيضا لهم أيضا يبصرون بها المأرجن يمشون بها. هؤلاء لا خلوا شركاءكم ثم كيدون جميعا فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. وهو لهم لهم أيدي لهم أعين لهم أذن لهم سمع لهم بصر. لا هم بتدعوهم ليه؟ وقد جيفوا وماتوا ودفنوا وشالوا مع الأكتاف. قل بعد كده ماذا يا سيدي فلان؟ اتفضل. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. وصف المؤمنين الذين هم يدعمون إلى الجنة يوصلهم الجنة أهم صفة أنهم لا يشركون، أنهم بربهم لا يشركون، لا يشرك مع الله أحد، حتى في الحلف، حتى في الكلام، وكلت على الله وعليك، لا توكلت على الله، ثم أنت واسطة بيني وبين فلان، مش مال، ثم كما قال اليهود المسلمين، واحد مسلم واحد يهود، إنكم لأنتم القوم غير أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. بعض المسلمين في الأول بيقولوا كده، المسلم الأول بيقول اليهود إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، لو كنت تقول الكلمة دي وتوحدوا كنت مزينا، لأن اليهود قالت اليهود والنصارى اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، عند الاثنين. فالمسلم بيقول طريقتكم دي شرك، لو تركتوها ووحدتوا تبقوا معانا. فقال اليهود إنكم لأنتم القوم، يعني واخد باله اليهود كمان، إلا أنكم تقولون غير أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الرؤيا شافها المؤمن قال صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا الكلام كله التوحيد، كلها آيات وأحاديث في التوحيد، تأخذ بالك منها وتستوعبها، يقوي توحيدك إن شاء الله، وتعلم نفسك كيف تتكلم. لأن ربنا أعطانا الدين ده ما كناش عم نتكلم، نقول إيه لو ما عندناش الدين الآية والحديث نتكلم نقول إيه، وبالسن بتاعي نقول إيه أقول إيه، ده غير في سن 50 مش عارف يتكلم، وأنا برضو كلامي ضعيف على قلبي، ولكن الحمد لله ربنا بيدينا إيه قوة وبيدينا قدرة عشان نعرف الحق ونبين المسلمين ونأتي إليهم وننصح لهم وينصحون لنا. هذا من فضل الله علينا، دي الحياة السليمة، غير مميز معنوش بعد ما يخلص بقى المعاش يقعد في القهوة أو يقعد في الجنينة أو يقعد في العزبة، واخد بالك، في أي مكان، أو يعتزل الناس في بيت في لوحده، واكد. إنما المؤمن لا، لحد سن كان برضه هو في حركة، ما يروحش المعاش، ما فيش في الدين تروح المعاش، لا، تفضل كده لحد ما تموت، وأنت على الدين، وحركاتك وسكناتك كلها لله إن شاء الله. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنه، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. يا رب ينفع عنهم كل شيء، ولذلهم ربهم لا يشركون، كده الآية نفع عنهم هذا. اخرس سفر تاني قرأ تاني. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه، نعم، أحيانا يشك، جات له مشكلة كبيرة، يوم عقله ينصرف، عقله يعني يتوقف مش قادر يفكر يعمل إيه، وتيجي مصائب عفان الله وإياكم شديدة عن نفسه، فيعمل إيه؟ يعرض لي حاجات زي كده، يفتن، يمتحن. كل هذا الامتحان موجود عند الإنسان، وخلقت الامتحان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أخلاط، أخلاط من ذكر، من ماء الرجل وماء الأنثى أمشاج، أو من طين الأرض، إن الملائكة خلق من كل قطعة من الأرض طين، وخلق منه آدم بأمر الله، فأخلاط. هذه أمشاج نبتلي، نمتحن، فكل إنسان ممتحن. قال تعالى حاسبا ألف لام ميم سورة العنكبوت، حاسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يخلقوا، حاسب الناس إيه؟ حسب الناس إيه؟ أن يتركوا أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا، ولقد فتن الذين من قبلهم. يا يعني سنة الله في خلقه كل مبتلى مؤمن وكافر، فلعلم أن الله الذين صدقوا يعلمن الكذب. ابتلاء الكافر انتقام وعذاب له، والمؤمن تكفير سيئات ورفع درجات، ولازم يبتلى يمتحن. والكافر يشوف عنده سيارات وعنده كذا ورجل أعمال والناس كلها بتطلبه والناس كلها عاوزاه، والكافر يعني مدير خبالك اقتصادي، رجل بتاع سياسات مالية بيجروا وراء في أمريكا وبريطانيا خبير، ويجي في البلاد العربية يطلبوه عشان ياخدوا رأيه. ومع ذلك هو مفتون بالكفر والفسوق والعصيان. والشباب اللي بيجروا على أوروبا وأمريكا عشان ياكل ويشرب ويجيب عربية ويعيش هناك، مفتون معهم بالكفر والفسوق والعصيان، قاعد في وسطهم لازم يتأثر به إن ما كانش هو أولاده، والأولاد اللي يخلفهم هم أولاد الدولة بتاعتهم. ما يقدرش يقول لابنه ما تعملش كذا، الطفل واعمل كذا ودوس تبي، ومع ذلك برضو بيجروا عليهم ويقع في البحر يغرقوا المسلمين ويجروا يروح عندهم برضو تاني ويهينوهم ويتكلموا عليهم ويطردوهم. لو لأنهم محتاجين إليهم لطردوهم للتو اللحظة، ولكن محتاجون إليكم لأن عندهم نسل ضعيف، نسلهم ضعيف وقليل من كثرة الفساد والانحرافات، فيجيبوا عيال قليلة هم عاوزين كتير بس ما يجيبوش، وربنا بيقطع دبرهم فعاوزينك محتاجين إليك، عشان كده بيسموك ويدوكوا تأشيرات. رحنا عشان نروح الدعوة في أمريكا، هم طلبونا ادونا تأشيرة 5 سنوات. طب يعني احنا ولا احنا بنسيرهم ولا يعرفون، انما ايه يبقى يجروا رجلكم، واحد يجيب ابن يوم من الايام وبنتي تروح، ونهاجر لامريكا ونهاجر لكذا. شوفنا الناس المسلمين هناك تعبانين خالص، انتوا برضو بفضل الله في وسط المسلمين واحنا كذلك رغم ظروفنا الصعبه من جهه الاقتصاد والاشياء بلا بعض البلاد، ولكن مع ذلك انا عندي الفقير عندنا في مصر أحسن من عايش في أمريكا خد بالك أو أوروبا. شفنا ده كله عرفنا، اللي ما يعرفش يقول، ولكن اللي يعرف القرآن والسنة ويشوف حالتهم يرسي لحالهم وما يقدرش يعمل. وحتى الزواج من غير ورق والطلاق من غير ورق، ومن ضعف المسلمين حتى يعملوا تنظيمات لنفسهم، يعملوا إدارة لنفسهم بينهم من بعض، ويعملوا تسجيلات الزواج والطلاق. أبدا تيجي واحدة مطلقة فين الورقة؟ ما عاش ورقة. طب مش عرفك مطلقة، مش عرفك فين ما كان يتجوزك، مكذابة ما بيش حاجة، لا طلاق في ورق ولا جواب في ورق. ليه؟ هم يهملونهم من جهة هذه الأمور، بس ياخذوا منهم شغل وطاقات. يقول لك الواحد ما عرفش، يقول لك أنا عندي بيزنس، واحد جاي من مصر ولا من الهند ولا بقى إيه صاحب أعمال يعني عنده تاكس ولا، يقول لك البيزنس واخد بالك وفرحان بنفسه بيخسر فلوس كتير، ولكنه مسكين ضايع من جهه الدين. فالحمد لله على نعمه الاسلام. ما يقدح في اسلامه من شرك جلي او خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به اعمالهم وكملت ونفعتهم. جزاك الله. قلت ولما ربهم لا يشركون لا يشركون، يعني كل الناس شرك نفع عنه. الشرك الأكبر طبعا إن شاء الله ينفع عنهم ولا يمارسونه كدعاء أهل القبور والاستغاثة به، تقديم النذور، عمل الموالد، واخد بالك هذه إنما الشرك الأصغر يقع فيه البعض، ولكنه خطير أعظم من الذنوب ولا يحذر منه خطباء المساجد في مصر. عندنا مساجد كثير كلها تبع الدولة إلا القليل تبع الحكومة، فلا يحذرون من الشرك إلا قليل، ناس خلي جدا أهل السنة بس قليل فلي مصيبة كبيرة. بس يقول لك الذنوب والخطايا، طب فين الشرك؟ أكبر الذنوب أكبر من ذنوب الشرك، ولكن لا يتكلمون فيه لأنهم عندهم كل المسلمين مؤمنين في الشرك، الشرك عند يهود والنصارى. قال تعالى ويمنوا أكثر من الله لهم مشركون فمن تكن فتنتهم إلى أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني قولوا يعبدوا الله ومعه غيره من المعبودات الباطلة، فنفع عنهم الشرك. قلت قوله حسنت وتمنت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر. حسنت وتمنت لأنه في الشرك الأصغر يقع من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني في سورة البقر. قال ابن عباس أتدري من الأنداد يا بني؟ فقولك وحياتك وحياتي، لولا البط لأتانا اللصوص، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. ده شرك أصغر طبعا. فهذا كله بيقع من الإنسان لولا البط وأتانا اللصوص، والبط هو السبب، ولكن نقول الله سبب لنا البط، والبط ده يعني إيه؟ تعرفوا زي ما يقول عندنا في الريف بتاع مصر أما كانت البنات بتقعد في البيت زمان ما تروحش المدرسة إلا قليل، دلوقتي كلهم راح المدارس والكليات من النزوع والقرى، وأصبحت البيوت ما فيش فيها المرأة الكبيرة والرجل الكبير، الولد بيروح معلش بيدرس والبنت تروح كذلك، وتخلص المدرسة تروح عند المدرس اللي يدرس لها، وتقعد مع الراجل المدرس عشان يديها الرياضيات والكيمياء، مش لاقي واحده امراه تدرس تقعد مع الراجل وربما تختلي به. خد بالك من الحاجات، وبيحصل في البلاد كلها دلوقتي كده لانها راحت المدرسه وتسممت بايه؟ بالطموحات التي هي ليست من الدين، عاوزه تبقى طبيبه أو مهندسة أو كذا أو محاسبة. فهذا كله دعاء إلى أن تضحي بكل شيء عشان تصل إلى ذلك. فما كان البنات في البيت بيساعدوا أمهم ويتعلموا الطبخ والغسل والكي تدبير المنزل عشان يعدوا أنفسهن للزواج، وتخش البنت في البيت تعمر البيت وعندها خبرة، لا مفيش دلوقتي الكلام، تحبو في البيت تحبو ولا تعرف، وتبدأ من الأول الطريق. هذا كله بالتفصيل كبير، أنا بس بديك فكرة عشان تعرف، ما تاخدش الكلام بس أهل ليبيا، لا في مصر في إيه، في المغرب في إيه من بدع مخالفات، مش تقولي بس في ليبيا، لا وأنا كمان زي أشوف الخطأ اللي هنا ولا الخطأ اللي في المغرب، الخطأ اللي في أي بلاد الإسلام، عشان نعالج الأخطاء. زي كلنا كالجسد الواحد يشتكى من عظم داعش لو تأل عذاب الحمى. فكان من البنت تقعد في البيت يربوا بقى أشياء مع أمها التعاون، فتربي دجاج كثير في البيت يأكلوا، وتلاقي لحم طيب بيأكل من حاجات البيت، مش بيأكل علف صناعي جاي من عند الكفار وفيه الحيواني البروتين الحيواني. كل هذا، ويكون في بقى بط، البط يجيب يفقس، والدجاج يفقس، ما هو بيت واسع وفي حوش واسع. وتربي البط، فعندما تدخل البيت تزور اخوك ولا قريبك بالليل مثلا او بالنهار، والبط يعرف او الوز، البط او الوز يعرف سكان البيت من ايه، من وجوده معهم، يعرف العيال بتعرف ربنا بيعرف. فاذا دخل واحد غريب يعمل صوتا بح بح بح كده او يكاكي زي الوز، فيعرفون ان غريبا يدخل البيت فيبص من اهلهم، واحد بقى لسه بالليل حاجه يمسكوه او يبعدوه. فهذا البط، عشان ده بنسر عشان يبين البط ايه، ويقول ايه البط دي، فهي البط كده. وكلمه فلان الكلبه طبعا اما قاعده عشان الحراسه، اما تجد رجل غريبه تنبح. فتقول لولا أن الله سبب لنا البط أو سبب لنا الكليبة وهكذا، فذا شرك أصغر إذا قلت وتتلافاه ما تسبوش. ولو قال الشارح صحت لكان أقوى، صحت لكان أقوى، لما سلمكم الله عندما قال وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم، لو قال بدل حسنت صحت صحت لكان حسنت أو صحت به أعمال صحت به أعماله لكان أقوى من قوله يعني اتركوا الشرك الأصغر كمان. نعم. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره. نعم. بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يشركون وأنه لا نظير له. يعني لا يشركون لا يعبدون مع الله غيره أو يبقى المشرك يعبد غير الله مع الله، خد بالك من هذا، إن لقيت في الكتاب يعبد غير الله قل مع الله، هو جمع الإجمال تبع التفسير. فهؤلاء لا يعبدون مع الله غيره لا يشركون. قرأ ثاني حتى الأخيرة أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد. وقلنا والشيخ قال أبو الأعلى وغير من مشايخ أبو الفضل وأبو عاصم وغيره أبو أحمد وكل هؤلاء عندكم بارك الله فيكم وبنس الأسماء كلهم يقولون لكم وقالوا لكم أنهم لا يعبدون مع الله غيره، يعني لا يتخذون لا إله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، يقول بحق لأن معبودات كثيرة، ناس كثير ما تعبد غير الله ولهم إله غير الله، ولكن ده بحق. نعم. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، خلق كل شيء، خلق الولد والوالد سبحانه وتعالى. وأنه لا نظير له، لا نظير له، لا نظير للإله العظيم، ليس كمثله شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن. نعم. قال كنت عند سعيد بن جبير. نعم. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ نعم. كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني في الكوكب يجري يبقى له ديل كده النجم، وقال جاء في الأحاديث أن هذه رجوم الشياطين. مين شاف الكوكب ذا بالليل؟ بيسأل. طبعا. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. كذا يخاف من الرياء، لأن أنت اللي وراك بالليل ما ناس نايمة، اللي وراك كنت بتشرب، كنت داخل الحمام، أو كنت بتصلي، وبالغالب يقوم عشان الصلاة المؤمنين، خبرك، وحب يلفى الرياء عن نفسه فقال أنا كنت لم أصل بسرعة، لم أكن أصلي. واحد غيره بقى من الناس الضعاف يقول لك عشان يقولوا إن بصلي الليل يبقى لي عندهم قدر ويحترموني أكثر، إن أنا بصلي الليل، لا، لا تفخر بعمل ولا تمنن تستكثر، ما تملش على الله بعمله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا أن أسلموا، أن آمنوا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل لا يمن عليكم أهداكم للإيمان. الآية إن كنتم صادقين، أنا يصلح الآية صلحات. يمن على الله أنه إحنا جيل أسلمنا، أسلمنا لك، إحنا أسلمنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أسلمتوا لأنفسكم، أسلمت لله بمصلحتكم. الله لا يستفيد منكم شيئا ولا يضره شيء سبحانه وتعالى. ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. لا. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم، يعني إلا ما كنت سهل يقول لهم، يعني غني نجختم إلا خلاني أم النوم إن لا لغني، يعني قرصتني عقرب أو شيء نجختم. فقلت: ماذا صنع؟ قالوا: التقيت. يجيبوا كده والكر بتعمل الكلام ده ليه؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ والليلة عشان نعرف. وكان الشيخ الألباني رحمه الله لو هو جالس وأقول كلاما أو ذكرا يقول لي: سمعني، أسمعني يا شيخ حسن، حتى يصحح لي أو يديني فايدة أكثر. فلازم نعرف أنت بتعملت كده ليه؟ ما الذي دفعك لذلك؟ حماك عن قال إيه؟ رقية. قال إيه؟ ابن حصيب. قلت: حديث حدثنيه مين؟ الشعبي. الشعبي عن ايه؟ قال: وما حدثكم؟ لا. قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب. ابن الحصيب. انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقيا الا من عين او حمى. حمى يعني قرصة عقل او حاجة سامة. لا رقيا من عين او حمى. من عين يعني حسد. اوعى تكون ما فيش حسد ولا يؤثر، كما يقول المعتزلة. لا، الحسد موجود، مثل الجن موجود، وايه والاخر الثالث ايه؟ الثالث ايه؟ حسد ومثل الجن، وثالث حاجه بتصيب الانسان ايه؟ العين. ما هو العين حسد. الحمى. لا، في حاجه ثانيه السمنت. فهذه الامور كلها لبس جن، مش جن. الثلاثه دول موجوده في الشرع ويقرها شرع قلبيها، موجوده في كتب الشرع. فهذه كلها بعين. بعين يعني واحد ينظر اليه. وكنا ونحن صغار، انا شخصيا نسافر في الصيف، العطله الصيفيه، أبي وأمي يروحوا الريف، بلد عندنا في الريف لنا فيها أطيان كان ولنا فيها بيت، فنسافر عشان نشم الهواء بتاع الريف نقي كويس، ونقعد في البيت هناك ونقش البساتين ونقش البتاع ونقعد هناك بعض الوقت. فكان واحد في البلد هناك يجيبوه الناس يجروا منه، يهربوا منه، رجل ماشي في البلد من المعروف. ليه بتعملوا كده؟ يقول لك: كل ما يبص لحاجه لازم تصاب، كل ما يشوف حاجه وينظر اليها يصيبها سوء، يصيب حيوان، يشوف بقره ينظر لها كده، او جاموسه عفانا الله واياكم، او ولد طفل طيب لابس طيب وينظره طيب ينظر له فيؤذيه، يحصل له ايذاء. هم بيقولوا كده، فهم يهربوا. كنت انا شاب صغير اروح معه، اهرب معه حتى لو سيبني العين بتاعه الرجل ده. نعم. بسبب اصابته بالعين مات الذي اصيب بالعين، فيجب عديه فيقتل به. لا، ما وصلناش لهذا. وصلناش لحد مات. لو وصلنا كنا سألنا، ولكن ما وصلناش. انا كنت صغير السن، يعني لا ادرك الامور دي ادراك طيب يعني. فالشيخ بيقول يا جزاه الله خيرا: لو نظر لواحد سليم، مش واحد عنده مرض مثلا، لا سليم معروف، ثم وقع الشخص ده ومات، لازم يقتلوه يعني قصاصا، يقول حكم الشرع كده. فلم نصل عندنا الى حد الموت او القتل، ولكنه يصيب البقره شيء، تمرض، الولد يمرض، عينه توجعه، يعني يقولوا قضاء الله وقدره، ولكن هذه مقادير، فالناس يعملوا كده. فيعني عاوز اقول لك ان هذا موجود عشان الناس تصدق، وفي غيره حاجات كتير من هذا القبيل. فالعين تدخل له. كفى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيب الأمثلة حاجات بس يؤكد للناس، ولكن كفى قول الرسول تدخل الرجل القبر والغنم والجمل القذف، يعني الجمل بصور يقع يذبح ويعملوا ياكلوه، والرجل يصيب شيء يخش القبر يموت وهو سليم بقدر الله. فهذا كله يكفينا بس احنا بنجيب حاجات حصلة حتى لا يشك انسان منه. فانا بقول لك يعني فالعين تصيب الانسان اذا اراد الله. فلذلك انت لما يكون حاجه في الحديث برضه واحد جه قال دخل وقال ما هذا، يعني تعذب من نعمه ربنا اسداها لاحد اخوانه فتعذب، جت منين النعم دي؟ فاصابه شيء. قال عليه الصلاه والسلام هلا حوقل، هلا حوقل، يعني يبرك، هلا برك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك اللهم بارك اللهم بارك. هذا كلام حتى اذا حصل للانسان شيء بعد كده لا يشك في اخيه انه حسده، لانه هو لو جت في قلبه انه حسده هيكرهه يخاف منه. لا، لكن لما يقول بارك ما شاء الله قوه الا بالله اللهم بارك، فهذا اذا حصل للانسان شيء يقول لا ده الشخص برك، ما فيش عليه لوم، وهكذا. فهذه كلها امور، فالحسد موجود او يقره الشر. عين او حمى، يعني قرصه عقرب. تفضل. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد، اذ رفع لي ثواب عظيم، فظننت انه امتي. جزاك الله خير. ولكن أنت أصلح أفلح من انتهى إلى ما علم، إلى ما سمع، إلى ما سمع. ولكن إيه؟ ولكن حدثنا ابن عباس، يعني حديث ثاني ابن عباس، يعني ده كله إيه في الإيمان ومقومات الإيمان، وأخبار المؤمنين وأخبار الدعوة كله في الأحاديث. أنه قال عرضت علي الأمم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، في اليقظة أو في الرؤية لنا، يعني ربنا عرضها عليه على الحقيقة. ورأي الأنبياء إيه؟ حق، حتى لو كان في الرؤية حق. فرأيت الرجل، فرأيت النبي الرهط، يعني كان من 3 إلى 9، نبي قاعد يدعو الناس للدين الصحيح، ما جاش معايا الا 3 4 5 لحد 9 بس، يمكن قعد 10 سنين او اكثر، 9 بس او اقل من 9. والنبي ومعه الرجل والرجلان، 2 بس، رجل او رجلين بس، والناس كلها لم تؤمن بقول النبي بوحي النبي او حول الله ربنا. والنبي وليس معه أحد. يقول يا أخي يا رجل بقى له كم سنة بيدعو محدش جه معاه. لا، فالنبي ليس معه أحد، من بيدعو الحق كما جاء فهو جماعة، ينضم إليه غيره أو لا ينضم، هو نواة الجماعة الإسلامية الصحيحة. فلا يدعو ولا ليس معه أحد. ثم أروح بإليه سواد عظيم، يعني ناس كتير أو شفتهم ورهم لربنا أراني، فظننت أنهم إيه أمتي. أنت كذلك؟ إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. لموسى وقوم بني إسرائيل، ناس كتير أو ظن أمتي، لا ده موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. يعني هذا سواد عظيم أكثر من أولاً. فقيل من هذا؟ قال هذه أمتك. تفضل. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع من دول 70,000 شخص. يا اخوان جنب غير حساب ولا عذر، ده واحد ما قدرش اقول يعني حق على طول. ثم نهض فدخل منزله. بعد كده اتكلم ايه، دخل البيت وتركهم يدوقون، كل واحد ناس يتكلموا مع بعضهم عاوزين يعرفوا 70,000 دول مين. فخاض الناس في اولئك، ناس يتكلموا بقى يحبون ان يعرفوا من هم 70,000. وهذه طريقة حكيمة في الدعوة وتفهيم الناس، أن تعرض عليهم موضوع وتتركهم يفكرون، تفكيرهم كله في هداية مش تفكير سطحي أو خيالي، لا، لأن هم أهل إيمان وأهل حق، فيكلموا ويشوفوا عشان يقلبوا الأوضاع حتى يأتيهم الخبر اليقين. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسألوا لأجل صاحب الرسول يا الصحابة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. كل ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، ظنوا برضه. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قالوا قلنا كذا وكذا، أخبروهم ما كانوا يقولون فيه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. وإن شاء الله إذا ربنا أحيانا وفي فرصة بعد ذلك إن شاء الله نكمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، نشرح كذلك حتى نتعلم، حتى تفكروا أنتم وتأخذوا بكلام الصحابة حتى نرى الحق الذي أنزله الله، وكل كلامهم سليم وفي محله وفي دائرة الإسلام لم يخرجوا عنه. لو حتى خمنت تخمين وقلت تعالى لأنك مصبوغ بصبغة الإسلام، لأن إخوانك سلفيين، لأن أشياخك سلفيين، فأنت الحمد لله في جو محيط كله خير، فتظن خيرا وتقول خيرا، والله المستعان. بس كان عندي أسئلة شوية كده، هات أزاك الله خير يا أخي. هذه أسئلة نعرضها على سماحة الوالد العلامة حسن بن عبد الوهاب. أنا لست علام، أنا طالب علم. تفضل. عفى الله عنكم. آمين جميعا. السؤال الأول يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صحة من يقول إذا أصيب الشخص بالعين أن يتوضأ الذي عاين الشخص المصاب بالعين؟ نعم. وينسخ بها الشخص المصاب بالعين. أفتونا مأجورين، لأنه هناك أناس يفعلون هذا الشيء كثيرا. نعم في الحديث أظن كمان يغتسل، ولا يا شيخ أبو عاصم يغتسل؟ يا شيخ أبو عاصم يغتسل ولا يتوضأ؟ يغتسل؟ لا يتوضأ. ماء الوضوء بس يعني بقى ما يكون يعني يتوضأ والماء ياخده يغتسل بالآخر صب على جسمه على رأسه. ديك أشياء تخلي الإنسان يعني إن شاء الله يزول عنه المرض، لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال بها وجربوها الصحابة، فنعمل بها إن شاء الله. طبعا. بس تتأكد أن الشخص دخل عليك هو الذي حصل بعده هذا كده، مش اي واحد تتهمه. لا طبعا. السؤال الثاني نرجو توجيه نصيحة عامة للأخوات وتوجيه كلمة شكر لحضورهن وما يعانينه من أجل الاستفادة من هذه الدورة، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أنا كنت أريد أن أفعل ذلك في نفسي، يعني قلت برضو نشجعهن، فجزاكم الله خيرا.

وخلي ببيتك سرور وسعادة مع أولادك، وتعملوا فكاهات مع بعضكم، تحكوا قصة طيبة دون نميمة ولا غيبة، تصلوا مع بعضكم، تضحكوا وضحك تسروا من أنفسكم به، تخرجي تتمشي مع زوجك في السيارة ومعك العيال، تروحي مكان بعيد عن الرجال، تقعدي على البحر، تقعدي في مكان خالي شم الهواء، وترك هذا ويلعب العيال وترجعين مع زوجك، كل هذا شيء طيب ومطلوب. ماذا بعد ذلك؟ عندك أكلك وشربك وعندك الفسحة وعندك كل حاجة، عاوز أي بقى أكثر من كده؟ فهذا كله نصيحة إن شاء الله الأخوات، وأدعو لكنا بالستر، وزوجي بناتك مبكر، إن الله يحب العجلة في الزواج، توبة تبلى ممكن تجوزيها، بس تكوني أعدتيها في البيت الأول وعلمتيها كيف تتأدب، كيف تحترم الكبير، كيف تطبخ طبخ طيب، كيف تغسل. يقولك لا الشغل الخدمين، وانت هتخدمي ولادك وجوزك، خدمين ازاي؟ خدمي ولادك وزوجك، بتروح عند واحد يشغلك عنده، او واحد مدير يعملك سكرتيرة ويختلي بيكي، او واحد مدير والموظفين يطمعوا فيك ويهزروا معاك ويضحكوا معاك وعاوزينك، ما كانش كده يكرهوك ويطردوك، خذي بالك من الحاجات دي كلها. فهذا كله ان شاء الله قليل من كثير. جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم وبارك فيكم. تفضل يا اخي. هذا سائل يسأل ويقول: سماحة الوالد وجزاكم الله خيرا، بعض الشباب يمررون الطين او المسك بين صفوف المصلين في المسجد، فما حكم هذا على انها صارت متكررة في ايام الدورة العلمية وكذا في يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. فنخشى أن تتخذ عادة ويتكلف فيها، فوجهونا وجزاكم الله خيرا. الطيب في المسجد مطلوب ومحبوب، طيب المساجد والبيوت. وعندنا في مصر ساعات بعض النساء الخرافيات تيجي ساعة الجمعة تحط البخور عشان العفاريت تمشي ما تجيش، واخد بالك؟ وتحصل خيرات، ولكن البيت يطيب بالطيب اللي هو العود ده او غيره، في دخان او في طيب تحطه في شيء يبان ريحته، لا بأس. بس الاسراف في الحاجات دي لا، هنلمي بقى الطيب كده لا، ممكن نديره نطيبه، كل واحد يطيب الناس اللي حوله مفيش مانع بالطيب، وربنا يخرف عليك بايه؟ بزجاجة ثانية، وناس ترى طلاب علم دون زجاجات كثيرة، مش عاوز بقى كفاية عشان ما اقدرش اشيل. جزاكم الله خيرا. يعني مثلا بقول لك، فتعطي اخيك طيب، وخد بالك والطيب المساجد، تحط الطيب المساجد والبيوت، البيوت يخش الرجل او الضيف يجد ريحه طيبه، ما يجدش ريحه بقى الرز وريحه الكشكوش وريحه البصل، ماشي في البيت وخش يلاقي ريحه ايه مختلطه ما يتضايق منها، لا، يجد البيت كلها طيب وريحه طيبه، شأن المؤمن مظهره طيب ومخبره طيب إن شاء الله. فهذا محبوب بس بقواعد وضوابط شرعية. وهذا سائل يسأل من بلدة تونس الشقيقة ويقول: جزاه الله خيرا، السلام عليكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم وأحسن الله حسن. وأحسن الله إليكم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك أجي أحبنا فيه يا ولدي، جزاك الله خيرا. أطلب منك نصيحة إلى أهل تونس، وخاصة شبابها السلفي، علما أن جمهورية تونس تعج بالأحزاب والفتن، ومن أبرز هذه الفتن العلمانية وتبرج النسوة، حتى أنهن في بعض الأماكن في تونس يمشين عاريات والعياذ بالله. أحسن الله إليك، أنا شاب أحمد الله أني التزمت عندي أكثر من سنة، بارك الله فيك، من الجنوب الشرقي للجنوب، بارك الله فيك. الحكم السابق في تونس يتميز الرئيس السابق وأتباعه بالعلمانية العميقة، أغرقوا أو تعمقوا في العلمانية وفي الليبرالية ولها آثار غير طيبة في تونس. أعانهم الله وسدد الله خطاهم وبدل الله حالهم وحالنا لأحسن حال. فأولا احافظ على دينك يا ابني والتزم المؤمنين. أما الآخرون هداهم الله، دي نتيجة للذي كان في البلد، والناس أكثرهم ليس عندهم تقوى، وما أكثر الناس لم يقول سبحانه وتعالى ولو حرصت بمؤمنين. فهذا الأمر موجود حيث كان الأمراء يعلموهم هذا وأخذوا منهم وانتصر هذا في البلاد، والفتن ملأنا بها البلاد. فماذا تفعل؟ تتق الله في نفسك وتوصي نفسك وإخوانك بتقوى الله وتلازمهم وتسأل ربك العفو والعافية كما قال تعالى سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة. القيامة والفتن كذلك تدخل في طلب أن يكشف ربنا الضر عن المؤمنين ويضحل الفتن التي تسود بينهم. فإذا ربنا أراد خير من الناس يتحسن حالهم ويستجيبون للنصيحة، وإن شاء الله يكون لكم نصيب من هداية الناس الذين تدعونهم وتصبروا عليهم. ما تقولش بقى واحد بيمشي بالفساد ومراته عارية وبنته عارية عاوز تغير تخليه مرة واحدة في السلفية جوه، لا اصبر عليه وجيبه شوية شوية، اطلق اللحية، البس ثوب قصير، اتركه الآن اتركه الآن ما تعملش كذا، ما تسويش كذا من الأمور اللي هي ايه دون التوحيد. اديله التوحيد الأول والمنهج الأول. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو الناس التوحيد ملوش رب باللحية ويلبس ثوب قصير واخدك السواك ونقص حاجة تنزل عليه، لا واخد بالك اتركه، البس الثوب ما تلبسش البدلة بس كذا، لا الحاجات دي بعدين، ويلبس البدلة برضه ما دامت ليست مجتمع العون في الحديث موجود. ما أنت لا تعرف، لن تعرف الدين الصحيح والسياسة الشرعية في الدعوة يكون إزاي. كل واحد لحال، أنت لما تيجي لآخرك اتخل يا فلان أنا قلت لك كذا، وأنت عارف الأول الحديث ترفع صوتك عليه حد معلش أخوك ويفهمك، إنما ده لست عايش في ظلمات عاوز تخرجه إزاي. وهذا كله فيه رد على مين؟ نحكم بالشرع الآن. كيف تنقل الإنسان من العلمانية للشرع على طول، من شهوات الحرام للشرع على طول؟ لازم يأخذ مدة عشان يتعلم وتعده، كما أعد النبي صلى الله عليه وسلم من 13 سنة في مكة قبل أن تفرض الفروض الحدود ويقام حكم الشرع. في مكة كان فيه حكم شرع؟ لا، على الرسول وأصحابه بس، إنما التانيين كلهم ما كانوش عندهم حكم الشرع، كانوا مشركين، والشرك بيمارس والأصنام بتعبد. ليس كذلك، إنما لما يكون بقى ليه دولة ربنا اداله ومكن له يطبق الشرع، والناس اللي معاه هيستجيبوا، واللي ما يستجيبش ياخد فوق راسه بقى، ما لما فهمناه قلنا وهكذا. فهذا كله خيالات تأتي من إيه؟ أنهم خرافيون أو خوارج أو معتزلة، فلا يصلون إلى الميزان أبدا. ثم معتزلة ما عندهمش الميزان، والخوارج ولا أهل بدع ولا صوفية عندهم الميزان الشرعي عند المؤمنين. فأنت كنت الميز طالب علم وتعلم من الأشياء، أعمل كذا يا شيخ ولا لا، أقول له كذا ولا ما أقولش، ما كيف أدعوه يا شيخ تسأله، مش تيجي على طول واحد ما بيصليش تضربه أو تشتمه، بيتكلم كلمة علماني تروح شاتمه في الجريدة أو في الموقع، لا أنت عبيط، أنت لن تفهم الإسلام الصحيح. تخش معاه بالتدريب لأن ما عرفش حاجة هو ولا ده، كما قال تعالى ذلك مبلغهم من العلم، ده اللي عنده كل أصحابه الليبراليين والحكومة كانت ليبرالية، يعمل ايه هو بقى؟ قليلا ما يكون واحد متخلى، عشان كده انت تعبان في وسطه ناس كان قابض على الجنب في الحديث كده يا شيخ عاصم ولا شيخ ابو فضل مش عايز صحيح قابض على الجنب القبض على الجمر حديث صحيح وأكل كان كتمسك جمر تمسكها ترميها على طول تخدر ولكن الله يصبرك فهو سبحانه يؤنسك الله يجعل لك إخوة يصدون عنك يبعدون عنك الحزن والهم بأمر الله فهذا كله وصية الله للناس هذا سائل يسأل ويقول نود نصيحة من الشيخ حفظه الله للأخوات اللاتي يعارضن أزواجهن في مسألة التعدد حتى أصبح الأمر فتنة للإخوة والأخوات وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وصلت إلى كل العدوى بتاعت مصر وسوريا وغيره أن المرأة عندما تعرف جوزها يتجوز واحدة تانية لا تفعل أفاعيل لا أول شيء لابد تسد الفراغ أول شيء بالإيمان والأساليب الزوجية المحمودة مع زوجتك مع زوجك بإيه اللي بيبسطه إيه اللي بيحبه إيه الأوضاع اللي بيحبها ملام شرعية كل شيء يقول لك عليه ده تسبحه والسيرين وتسبخيه كمان مش انت البعيدة بطالة لا لأنك تعرفي أين يرضى الرجل وعلى أي شيء يرضى بتعرفي معاشرتك ليه وفطرتك اللي يحبه إيه واللي يكرهه إيه تكون نظيفة ومؤدبة وتأتين له بكل ما يريد من الخير ما دام لم يخرج عن الشر أنت لبس الجلابية بتاع الغسيل بتاع وعامله سمك وريحتك سمك وتقعدي في الترع وتغش تنامي على السرير ده ايه ده ايه ده لا حتى العمال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليه لبس للمهنه ولبس ايه للصلاه لبس للمهنه ولبس للزوج تحط الجلابيه على السماعه والتوب تروح مستطفه ولابسه التوب ده وتخش على الزوج قبل ما وعارفه ميعاد عشان كده ملائكة دايما كده شافلة لا رئرتك مش تمام وشكلك مش تمام وشعرك منكوش يا مؤاخذة وهكذا ما تسمعيش بالكلام ده بيحصل يعني وانا بعمل بزوجتي ما تعملش كده فهذا مهم جدا من بعد تقوى الله أولا وبعدين اذا هو اصر يا فلان ما انت الحمد لله انا لا احرم يقول لا انا لا احرم يا فلان يا ابو فلان انا بقول لك عشان اللي بقى ايه يعني نهتم بانفسنا اكثر وما يكونش اهتمامك موزع على اثنين او ثلاثه ترغبه مش بتمنعه لا فاذا اصر فوضي امرك الله وفيه الخير وانا شفت بنفسي وانا صغير في البلد عندنا واحد قريبنا كان عمده يعني رئيس البلد الريف يعني فكان لزوجتين قريب ابوه يعني والمراه واحده منهم لا تحمل والثانيه بتخلف عيال المراه التي لا تحمل تخدم العيال الثانيه ولا في خلاف ولا شيء لكن انت قاتك العدوى من مصر ومن غير مصر ومن مجله ومن الجريده ومن التلفزيون يكرهونك ويكادوا يحرمون زواج الثاني زي ما في تونس يقولها الجزانيه شوف اصل اي حد اللي اتجوز على واحده متجوزه بتزوج يبقى زانيه واحده بتخد كده مصيبه لان الحكام علموا على كده وهم لم يهتدوا بهدايه الله فمشوا على كلام الحكام والامراء صنفان اذا صاروا عطروا على الناس فتلبس الناس الامراء والعلماء او كما جاء في الحديث كذلك صحيح حديث بارك يا شيخ بالفضل كان في شيء تقول عليه فخذي بالك من نفسك يا اختي وفي ايدك ان شاء الله تخليه ايه يغير فكرته ولكن لا تقولي حرام طبعا لما تكون واحده بتكون ايه لها راحه اكثر من كل زوجه ولكن لو زوج مش لا وتحرميه انت ونساء الرسول غير غير وقع منها الطلب، ما تقولش واحد رميته، لا، في ناس رمت الطبق، لا، عيب، وقع من يدها. في رواية رمت الطبق مع عائشة رميته، لا، وقع منها التفضح، وقع منها السخط، لأن الغيرة أخذت بها وتمكنت منها. يقول إيه؟ غارت أختكم، غارت أختكم، غارت أمكم، غارت، يعني لا يقول يا مرأة كذا ويهشمها، لا، لأن هذه الغيرة في المرأة، تعمل بقى سنة جديدة، لا، لا كذا. فما يكون واحدة بزوجها خير، جاب واحدة تانية خلاص أمرك الله وتحسيني إليه وإليها، لما كنت معينة لك مساعدة لك وتأنسك وتؤنسيها. ولازم تغاري برضو يوم من الأيام، ولكن تحذري من غيرتك، تهذبي غيرتك وتحذري من غيرة. هذا سائل يسأل ويقول: سماحة الوالد، هل يجوز للرجل أن يجمع ثلاثة أو أربع نساء في بيت واحد مع وجود الدين، وذلك لعدم قدرته المادية على توفير سكن لكل واحدة منهن على حدة، وجزاكم الله خيرا؟ مع وجود الدين، مع وجود إيه؟ مع وجود الدين لا يستطيع أن يوفر مسكن لكل زوج. يعني عنده دين مش قادر يوفر، لا بأس، بس يعجب بينهم، يعجب بينهم في العطاء، ولكن أرواح جنود مجندة، ما توافق منها اختلف، الحديث أنا مش فاكر الرفض، وما ترافر منها اختلف. لازم يكون عندك حب لبعض أخوانك غير التانيين، تحب واحد أكثر من التاني، ولكن لا تظلم الآخر ولا تكرهه ما دام ماشي على الدين. لازم، والراجل يحب أولاده بعضهم أحسن من بعض، ولكن لا يخالف في النفقة وفي القسمة، دي سنة الله في خلقه، مش بإيدك أنت. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللهم إذا قسمي فيما أملك يا ربي، بدي كلها لتوب ولتوب ولتوب، كل واحدة توب، كل واحدة طبق حسب ما بيجيب، ولكن هذا تملك القلوب ولا أملكها. ما تعملش بسنة ربنا تخالفها أنت، ولكن تظهر ذلك في أن تعطي واحدة أكثر من الثانية إلا أن تستأذنهن، كما تنازلت أم سلمة إليتها لعائشة رضي الله عنها، عنهما جميعهن جميعا، لا بأس، فتعجل بينهم. أما يكون كل واحدة ببيت قريب منك يبقى أحسن، عشان برضو لهن إيه خلافات، ولكن لما يكون في بيت واحد يحصل برضو إيه احتكاك أكثر، ولكن أنت تعجل بينهن وتكون بقى راجل ماسك نفسك وعندك عزيمة وإرادة، عشان لا يستهترن بك، تقول لك عادة تمتني تسكت، ستمتني تسكت، لا، عشان بتحب جوت، لا، تقول الحق، أنت حاكم وانت قدرت، قلت الحاجات دي اخذ عليها بقى، بلا ربنا وفقك وجبت الأربعة، عينك ربنا عليهم، عزم وهزم، عزم وهزم، يعني تعزم وتتقي الله سبحانه وتعالى، حزم وعزم، تعزم وتعزم، تعزم وتحزم، فدي حاجة ليست بالسهل، وربنا يقدرك عليه ويعينك. ولكن لا أقول لك يوما لا تتزوج إلا واحدة أو اثنين بس، لا، لا أقول ذلك، لأن هذا الدين أباح لنا ذلك، فنبيح لنا كما أباح الدين. جزاك الله. شكر الله لكم. أنا عاوز أجاوب الأسئلة كلها، بس طبعا سامحوني قدر ما أستطيع، فلا تؤخذون، كنا نأخذ بعض الأسئلة عشان الوقت، وانتم جزاكم الله خيرا، وكل خير إن شاء الله، وغيرنا يجاوب إن شاء الله، ومشايخ البلد هنا عندكم جزاهم الله خيرا أحسن منا، لهم أحسن منا، من لنا بالذات، أنا سألتهم أحسن، أنا يقولوا أحسن من الذي أقول، كل حق كل خير، كنا نقول أحسن يعني حاجات أكثر من اللي بقوله وحاجات ما بقولها أنا. فهذا كله عندكم سرى، ولا تتركوهم وخلوكم معهم وابحثوا عنهم وخشوا عليه وزوروا بيته في حوشه، عند حوش تعودوا فيه تجلسوا فيه وإن شاء الله يحصل عندكم خير ويتجدد الخير ويزيد الخير. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وإن شاء الله أنا بكر الفجر سوف تعتذر لكم لأني مسافر إن شاء الله، والطائرة معادها مبكر، لو جيت هتروح مني الطائرة لا قدر الله. فجزاكم الله خيرا بركاته.